والآن مع الشريط الثالث تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنشرع إن شاء الله تعالى في تأملات في سورة القصص، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن سورة النمل. وسورة القصص سورة مكية من حيث الجملة، إلا بعض آيات منها اختلف أهل الشأن فيها، والراجح مكيتها والعلم عند الله جل وعلا، وهي من أوائل ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن أكثر أهل العلم يرى أنها هي السورة 49 نزولا، نزلت قبل سورة الإسراء وبعد الشعراء والنمل. والشعراء والنمل قد مضى القول في اللقاء الماضي أن ترتيب نزولها كان متتابعا بحسب وضعها في المصحف، أي أن القصص والنمل قبلها والشعراء قبلهما، ترتيبهم جميعا في المصحف وفق ترتيب نزولهم. قال الله جل وعلا في أولها طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قبل أن نشرع في البيان هذا، نقول علاقة السورة سورة القصص بما قبلها من السورتين النمل والشعراء. فنقول قبل ذلك الإنسان قد يدب إليه الملل ويفهم خطأً أنه يقرأ كلام الله، وذلك أنه إذا كثر عليه قصص موسى عليه السلام ربما تجاوزه. والقصص القرآني لا ينظر إليه بهذا المنظار، فكلام الله جل وعلا لم ينزل للتفكه ولا للتسلية، ولكن الله جل وعلا وصفه بأنه موعظة وهدى وشفاء ورحمة لأهل الإيمان جملة. وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم عندما كرر وثنى خبر نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من موضع، لكن أسلوب القرآن أن الله جل وعلا ما أجمله في موضع يفصله في موضع آخر. فالله جل وعلا في الشعراء تكلم عن شأن موسى بين يدي فرعون فألقى عصاه قال وما رب العالمين إلى غير ذلك. أما ولادة موسى وسيرته وهو في الصغر فلم يتعرض الله لها في الشعراء إلا جملة، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فلم يذكر ما هي الفعلة، ولم يذكر كيف رباه فرعون، ولا كيف التقطه فرعون. وهذا الإجمال الذي ذكره الله جل وعلا في الشعراء فصله تبارك وتعالى في القصص، فجاء ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في الشعراء والنمل والقصص متوافقا، ما يجمل في موطن يبين في موطن آخر. ولا يعقل أن مؤمنا يعلم أن هذا كلام الله ثم يعرض عنه من باب أنه مكرور، ولكن يعلم أن الله جل وعلا نزل كتابه مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا وقلوبهم، كما أخبر سبحانه وتعالى في آية الزمر. والمقصود من هذا أن هذا الاستصحاب في النظر إلى القرآن أمر مهم قبل الشروع في التفسير. فنقول إنما أجمله الله جل وعلا في الشعراء والنمل فصله جل وعلا في سورة القصص. اكتسبت هذه السورة تسميتها من قول الله جل وعلا: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. والمعنى أن القصص المقصود بتسمية السورة به هو ما قصه موسى عليه السلام على العبد الصالح في أرض مدين عندما أخبره بشأنه وأيامه وقتله في مملكة فرعون، هذا مجمل ما سميت به السورة. قال ربنا وهو أصدق القائلين: نتلو عليك، أي على النبي، وأنا سأتكلم من أول السورة إلى انتهاء وعد موسى مع العبد الصالح، لأن هذا لم نتعرض له في الشعراء والنمل. أما ما كان من مناجاة الله وتكليمه لموسى وما وقع بين يدي فرعون فهذا تكلمنا عنه سالفا كما بينا. قال الله جل وعلا: نتلو عليك أي أيها النبي من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، حتى تتضح الأمور لأهل الإيمان. لماذا؟ لأن الطغيان الذي واجه به فرعون أصحاب موسى وموسى هو نفس الطغيان الذي واجهت به قريش محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحالك وحال أتباعك كحال المؤمنين مع موسى ضد فرعون، فالحالة من حيث الجملة واحدة، إلا أن قوم فرعون كانوا يفئون إلى ملك يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويعبدونه من دون الله، ولم يكن هذا موجودا عند قريش، لكن التعامل بينك وبينهم كان شبيها بالتعامل ما بين موسى وفرعون وآله. فلهذا قال الله جل وعلا لنبيه تطمينا له وإخبارا بأن العاقبة لأهل التقوى، قال له جل ذكره: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض علوا على غير حمد، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. حتى يدوم لفرعون الأمر جعل الناس طبقات، ثم إن الطبقة المحيطة به جعلها شيعا أي متفرقة، فهي تتصارع فيما بينها للقرب منه، فإذا هلكت طائفة وغلبت ظهرت طائفة أخرى، فيكون ذلك سببا في استدامة ملكه أي فرعون. وثمة طائفة أخرى غير التي قربها وغير التي جعلها تتناحر، جعلها مستضعفة يستعبدها، وهي طائفة بني إسرائيل. وهذه الطائفة جعلها فرعون على قسمين: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبح أبناءهم خوفا من أن ينشأ من هؤلاء الغنمان من يكون زوال ملكه على يديه كما أخبر بالرؤيا، ويستحيي نساءهم. معلوم أن فرعون لا يستبقي النساء لأنهن كبيرات، لكنه يستبقي الصغيرات أي الإناث من المواليد. والمقصود من ذلك الذكر هنا باعتبار المآل، وهو أسلوب تعرفه العرب في كلامها. قال الله جل وعلا: إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا تعصر لأنها سائلة، لكن المقصود باعتبار ما سيكون. فقول الله جل وعلا: ويستحيي نساءهم، أي يستحيي الإناث الصغيرات، يستبقيهم أحياء حتى يصبحوا نساء فيخدموا فرعون وآله. قال الله جل وعلا: إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأخبر الله جل وعلا أن فرعون وهامان كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فالله جل وعلا أراد بذلك كله زوال ملك فرعون، ذهاب الإفساد عن الأرض، علو بني إسرائيل، تمليكهم الأرض، إلى غير ذلك مما سطره الله جل وعلا في كتابه وهو ظاهر بين. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى، والوحي هنا وحي إلهام، أي شرح الله جل وعلا صدرها لذلك الأمر، وليس وحي ملك، لأن وحي الملك يقتضي النبوة، والنبوة لا تكون في النساء قطعا، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال، فلا يكون الأنبياء إناثا قطعا بإجماع المسلمين. فالوحي هنا وحي إلهام. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى، أوحى الله جل وعلا إليها أمرين ونهيين وأعطاها بشارتين. فقال ربنا وهو أصدق القائلين: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فأمرها بإرضاعه حتى يتقوى قبل أن ينزل اليم. فإذا خفت عليه من جنود فرعون المتتبعين لكل من يولد من الغلمان فألقيه في اليم، وإلقاؤه في اليم مظنة هلاك، لكنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، والله جل وعلا له جند لا يعلمهم إلا هو. قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ونحن مؤمنون أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، وما دام بيده جل وعلا مقاليد السماوات والأرض، فقطعا أنه جل وعلا يسخر ما شاء لمن شاء، يسخر ما شاء ومن شاء لما يشاء جل جلاله. فالله جل وعلا جعل من ذلك اللبن قوة لموسى، وجعل من ذلك التابوت حفظا لموسى، وجعل من اليم جندا له تبارك وتعالى يحمله من بيت أمه إلى قصر فرعون، وجعل من قلب امرأة فرعون جعل فيها حنانة ليكون جندا سببا في حفظ موسى، وجعل من شفتي موسى عليه السلام أنها لا تقبل الرضاع حتى يعود إلى أمه وكل ذلك مما يجعله الله جل وعلا تسخيرا لمن شاء من خلقه، فلا يعقل بعد ذلك أن يتوكل عاقل منصف على غير الله جل وعلا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لا تخافي أن يهلك، أن يضيع، أن يقتله فرعون، ولا تحزني على فراقه. ولا بد من تعليل، فلهذا قال العلي الكبير في التنزيل: إنا ردوه إليك، هذه البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، هذه البشارة الثانية، وهذا وعد من الله جل وعلا لأم موسى. وقد أوفى الله جل وعلا بعهده، ومن أوفى بما عهد الله جل وعلا عليه، ومن أوفى بعهده من الله. ففعلت أم موسى ما ألهمها الله جل وعلا أن تفعله، أخذت ابنها وضعته في تابوت، ألقته في اليم، كأم موسى على اسم الله تحملنا وباسمه أخذت في اليم تلقينا، حملته أمواج البحر بأمر الله، وصل إلى شاطئ فرعون. قال الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لام العاقبة عند قوم، ولام الصيرورة عند آخرين، والمعنى غير بعيد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئ اسم فاعل من خطئ، لمن يعنى باللغة، واللغة مفتاح القرآن. خاطئ اسم فاعل من خطئ على وزن فرحة، والمصدر منها خط بكسر الخاء وسكون الطاء. قال الله جل وعلا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وليس خطأ، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والخطيئة هي الإثم، والخطيئة هي الإثم والذنب. فخطئ بمعنى أثم، خطئ هنا بمعنى فعل إثما. فالله جل وعلا يحكم هنا أن فرعون وهامان كانوا خاطئين، أي كانوا آثمين. أما أخطأ غير خطئ، أما أخطأ غير خطأ غير خطئ، فاسم الفاعل منها مخطئ، ولا تعني الإثم، وإنما تعني ضد العمد، وإنما تعني ضد العمد. قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن فيما تعمدت قلوبكم. فجعل جل وعلا الخطأ هنا ضد العمد، والخطأ ضد العمد لا يقع فيه إثم، لا يلزم منه أن يكون إثما. شخص تريد أن تهديه شيء فأهديته شيئا آخر، هذا وقع خطأ ولا يتعلق به إثم، فهذا غير ما قال الله جل وعلا فيه أنه خاطئ، مؤنثها خاطئة. ومن هنا قال الله جل وعلا: ناصية كاذبة خاطئة، أي آثمة. نعود لما نحن فيه. قال الله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال ربنا بعد ذلك: وقالت امرأة فرعون، أي لفرعون، قرة عين لي ولك، أي بالنسبة لموسى. فجعل الله جل وعلا محبة موسى في قلب امرأة فرعون. وامرأة فرعون اسمها آسية بنت مزاحم، وهي إحدى نساء العالمين الذين شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال. قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم. فهذه آسية لم يذكرها الله باسمها الصريح، ولكنه قال امرأة فرعون، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح باسمها الصريح. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا على الجانب الأول. على الجانب الثاني قال الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اختلف العلماء في معنى فارغة، لكن المعنى من حيث الإجمال أن أصاب أم موسى الوله والحزن على ابنها، لأنها علمت أنه وقع في يد فرعون، فهذا دفعها إلى أن تبعث أخته. قال الله جل وعلا: وقالت، أي الأم لأخته، أي لأخت موسى شقيقته، وقالت لأخته قصيه، أي تتبع أخباره وأثره. وليس المقصود بالأثر الأثر المحسوس، لأن موسى لم يكن يمشي، ولكن أخبار انتقال ذلك التابوت. وقالت لأخته قصيه، قال العلماء فيه فائدة عظمى، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الملك الغلاب لأن الله جل وعلا وعد أم موسى أن يرد إليها موسى، ومع ذلك أخذت بالأسباب وأمرت أخته أن تتبع أثره، وقالت لأختي قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الله: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وهذا مر معنا في تفسير سورة النمل، تحريم منع لا تحريم شرع، تحريم منع لا تحريم شرع. حرم الله على موسى المراضع، جعل الله شفتي موسى لا تقبل أي ثدي، مع أن الصبي أصلا في ذلك السن لا يفرق ما بين ثدي وآخر، وإذا جاع يشتد حاجته إلى الرضاع، لكن الله جل وعلا منعه أن يقبل الرضاء حتى يمكن له من العودة إلى أمه، وإذا أراد الله شيئا هيا أسبابه. قال الله تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، هذا واحد، ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرجع موسى إلى أمه ترضعه بأمر من فرعون، وتأخذ على رضاعته أجرا، ولا يقدر على إمرار هذا إلا الله. نشأ موسى بعد ذلك، عاد إلى قصر فرعون، وهذا كله يسمى إيجاز حذف لم يذكره الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى، من موسى، واستوى هنا جاءت غير متعدية، غير متعدية لم يتبعها حرف يعديها إلى غيرها. واستوى في القرآن جاء على ثلاثة أضرب، جاء متعديا بالفعل على، ويعني العلو والارتفاع. قال الله جل وعلا: لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي علوتم. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وتعدى بالحرف جر إلى، والمقصود به التوجه والقصد. قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ولا يتعدى لا بعلى ولا بإلى، وهنا يعني الكمال والتمام والنضج، وهذا مراد الله هنا. ولما بلغ أشده واستوى، أي موسى، أتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، والله يهيئه ليحمل رسالة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا بد أن تمر أحداث تسوغ لموسى أن يخرج من أرض مصر من غير أن يدري أن ذلك سببا في تكليم الله له بعد ذلك ونبوته. قال الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي وقت هدوء الرجل وسكون المارة وعدم ارتياد من يعبر. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا إجمال، فصله الله بقوله: هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته، أي بني إسرائيل المضطهدين من فرعون وآله، وهذا من عدوه، أي قبطي من أهل مصر الأصليين من قوم فرعون. هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يظهر والعلم عند الله أن الناس آنذاك كانوا يعلمون أن موسى من بني إسرائيل ولو نشأ في بيت فرعون، ولهذا قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته، دلالة على أن ذلك الإسرائيلي كان يعلم أن هذا موسى من بني إسرائيل، فاستغاثه طلب الغوث على الذي من عدوه. فقدم موسى وقد ملئ قلبه حنقا على ما يكون من اضطهاد بني إسرائيل على يد أهل مصر. قال الله جل وعلا: فوكزه موسى، وكز من؟ وكز القبطي. قال الله: فقضى عليه. فموسى هنا أراد الضرب ولم يرد القتل، أحسنتم، أراد الضرب ولم يرد القتل. والعلماء يقسمون القتل عند جمهورهم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. فقتل العمد أن يضرب أحد أحد بآلة يغلب على الظن أنها تقتل، كمن يطعن بسكين أو يطلق طلقا ناريا أو يضرب في مقتل، فهذا قتل عمد يتعلق به حكما ثلاثة أمور بالإجماع: أولها الإثم، والثاني القصاص، والثالث أنه يحرم من الميراث. يتعلق بها إجماعا ثلاثة أحكام: أولها الإثم، والأمر الثاني القصاص، والأمر الثالث أنه يحرم من الميراث إن كان ممن يرث من المقتول، هذا قيد مهم. هذه الثلاثة اتفقوا عليها، بقيت واحدة الكفارة مع هذه الثلاثة، وهذا قال به الشافعي رحمه الله. ووجه الدليل عنده أن الله جل وعلا أوجب الكفارة في القتل الخطأ، فقال رحمه الله ما دام الله أوجبها في القتل الخطأ من باب أولى أن توجب في القتل العمد، هذا قول من؟ قول الشافعي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا كفارة، ودليله أن الكفارة لا بد أن يجيبها الله بنص من كتاب أو سنة، ولا كتاب ولا سنة نعلمها توجب الكفارة. قال ابن المنذر رحمه الله صاحب كتاب مراتب الإجماع: وبما قاله أبو حنيفة نأخذ لأن الكفارات نوع من العبادات، والعبادات لا بد في إيجابها من دليل من كتاب أو سنة، ولا نملك أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، هذا القتل العمد. أما قتل شبه العمد فأن يضربه بآلة يغلب على الظن أنها لا تقتل، فهو أراد الضرب ولم يرد العمد، كفعل موسى عليه السلام، فإن موسى تعمد ضرب الرجل لكنه لم يتعمد قتله، قال الله فوكزه، يسميه العامة اليوم جمع، وهي فصيحة لها أصل، بأن يجمع قبضته ويضرب بها، فهذا لا يقتل في الغالب، هذا شبه العمد. وهذا ليس فيه القصاص لكن فيه الدية مغلظة، فيه الدية ماذا؟ مغلظة. والحالة الثالثة ما يسمى بقتل الخطأ، وهذا قديما كان يحصل في الحروب عندما لا يكون تمييز بين الناس، كان يقتل المسلم رجلا مسلما يحسب أنه مشرك أو كافر كما عبر أخونا، فهذا قتل خطأ، ويقع في زماننا هذا اليوم كقتل دحس السيارات عياذا بالله وأمثاله، فهذا كله من قتل الخطأ، لأن الإنسان لم يقصد الضرب ولم يقصد الخطأ القتل من باب أولى. فهذا يترتب عليه أمران: الكفارة والدية، إلا أن الكفارة على القاتل، والدية على من؟ على العاقلة، والدية على العاقلة، والعاقلة هم عصبة الرجل، وعصبة الرجل هم من قرابته من جهة أبيه. نعود للآية، قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال الله جل وعلا فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الفجائية على مذهب سيبويه، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى، نفس الرجل، لكن هذه المرة الأولى قال الله فاستغاثه بهدوء، أما هذه المرة قال الله يستصرخه، يرفع صوته في الطلب. فموسى قبل الاستغاثة، قبل الدعوة، لكنه عنف الإسرائيلي أولا. قال الله جل وعلا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. غوي يعني رجل شديد الإشكالات، تدخل في أمور لا تطيقها ثم تطلب من الناس حلها، إنك لغوي مبين. قال الله فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، ما زال موسى عليه السلام يعلم أن القبطيين مضطهدون لبني إسرائيل، فرغم أن الرجل هو نفسه لكن موسى عليه السلام لم يأنف أن ينصر الرجل، فيظهر والعلم عند الله أن الرجل الذي تعمد موسى ضربه في هذه المرة قد بلغه مقتل القبطي بالأمس، فشاع الخبر على وجه بسيط، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الآن توسعت دائرة الخبر فوصلت إلى قصر فرعون، فاجتمع الناس، سماهم الله الملأ، والملأ في اللغة من معانيها الجمع من الناس الأشراف الذين يملكون الحل والعقد. قال الله جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة، وبيوت الملوك والأمراء في الغالب تكون في أقاصي البلدة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قبل أن أبينها فائدة حياتية في حياتنا اليومية، تسمعون الناس يتوارثون، يقول بعضهم لبعض إذا شكوا في أمر المسألة فيها إن مأخوذة من الآية أن القوم ائتمروا على موسى فصدر الرجل قوله بقوله إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فأحد الأدباء خاف على صديق له من أحد الحكام كتب له ورقة بيضاء فيها إن، فقرأها الرجل فهمها أن المسألة فيها إن، يعني من قول الله جل وعلا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففر هاربا ونجاه الله. نعود هنا، جاء هذا الرجل ويظهر أنه مؤمن آل فرعون والعلم عند الله، يسعى من شدة حرصه على موسى يسابق نفسه، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ولا يسمى مثل هذا العمل نميمة، لأن فيه كف الأذى والشر عن مسلم. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها أي من أرض مصر خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. أين توجه؟ أراد الله له أن يتوجه إلى تلقاء مدين. قال الله ولما أي حين توجه تلقاء مدين، قال ابن عباس لم يكن يملك موسى إلا حسن ظنه بالله جل وعلا وكفى به سلاحا في الملمات وزادا في الكربات. قال الله جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه أي هداية، وقربه أي قربة، وأنعم عليه وأي نعمة، وأعطاه وأي عطية جل جلاله. فلما ورد ماء مدين كان أول ما وصل إلى أرض مدين وصل إلى العين التي إلى البئر التي يستسقي عندها الناس. قال ربنا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، ومر معنا أن أمة تكررت كثيرا في القرآن من معانيها الزمن. قال الله تبارك وتعالى يبين أن من معانيها الزمن، وادكر بعد أمة أي بعد مدة زمنية، وتأتي بمعنى الطريق، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على طريق معين، والرجل الجامع لصفات الخير إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الأمة القوم من الناس رجالا ونساء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وتأتي بمعنى الجمع من الرجال وهي هنا. قال الله جل وعلا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أي على الماء أمة من الناس يسقون أي رجالا يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، الذود المنع، تذودان ماذا؟ تذودان أغنامهما، الأغنام ترغب في السقيا والفتاتان تمنعانها. فتعجب وهو وحيد غريب طريد له 7 أيام يقول العلماء لم يأكل شيئا، صفوة الله جل وعلا من خلقه يوم ذاك، لكن الحياة جعلها الله جل وعلا أطوار، والهمة التي في نفسه والمروءة التي في قلبه والشيم التي رب الله جل وعلا عليها أنبياءه والخلق العظيم الذي ساد به أولئك الأصفياء دخل وهذه حاله. فلما رأى حالهما رق لهما وقدم إليهما يقول ما خطبكما، ولا يطيل في الكلام حتى لا يظنان به السوء. قالتا أي الفتاتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لم نخرج لنزاحم الرجال، وإنما جينا للسقيا، والسقيا الآن موعدها الرجال حتى يصدر الرعاء حتى ينتهون ويخرجون ويبقى البئر خالية، وأبونا شيخ كبير وهذا السبب في خروجنا، وإلا الأصل أننا لا نذهب ولا نخرج، فلسنا خراجات ولا ولاجات، وإنما نحن ربيبات حياة. قال الله جل وعلا بعد أن اقتنع موسى بما قالتاه فسقى لهما أي معنى الآية سقى الأغنام لأجلهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أحسن إلى المخلوقين، وتضرع إلى الخالق يطلب الإحسان منه، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ربنا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاعترف بحاجته إلى الله وبفضل الله جل وعلا عليه، وأخبر بشدة فقره إلى ربه، وإنك لن تصل إلى المرحلة السامية في الغنى حتى تصل إلى المرحلة السامية في الافتقار إلى الله جل وعلا. ولا نقصد بالغنى غنى المال، ولكن الغنى أن تكون غنيا بالله عن كل أحد، وهذه منزلة من أعظم المنازل وأرفع الدرجات ينالها كل من عظم فقره إلى الله جل وعلا وأظهر للعلي الكبير مسكنته وفاء إلى ربه ولجأ إليه وتضرع إليه وأظهر لله حاجته وفقره ومسكنته إلى ربه، كان عزيزا منيعا بالله جل وعلا. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الحي القيوم: فجاءته إحداهما، إحدى من؟ إحدى الفتاتين، تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وأعظم الأدلة الدالة على استحيائها أنها قالت إن أبي، حتى تنفي عن نفسها الريبة والشك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فنحن لا نريدك في أمر موهوم. ويجب على الناس حين يتعاملون أن يكونوا واضحين في التعامل، فإذا خاطبت أحدا هاتفيا وغلب على ظنك أنه لا يعرفك فعرفه بنفسك حتى لا يخطئ عليك، وعرفه بمرادك. لكن يحصل من بعض إخواننا الفضلاء يسألك عشرات الأسئلة وهو يقول: هل عرفتني؟ لقد نسيتني؟ يجعل معك نوعا من المحاسبة، وإنما الأصل أن يتعارف الناس، يبين كل واحد لغيره مقصوده بوضوح. وقد بينا هذا مرارا في دروسنا، وقلنا إن محمدا عليه السلام وجبريل عليه السلام لما طرق أبواب السماء كان جبريل يطرق باب السماء ويستأذن، فيقول له الملك: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل. وهو جبريل أفضل من الملك، فيقول: هل معك أحد؟ فيقول: نعم، معي محمد صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود يجب أن يكون الوضوح شائعا بين الناس: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص أخبر موسى بكل وضوح ذلك العبد الصالح الذي اختلف في من هو، هل هو شعيب أو غيره؟ والذي يترجح عندي والعلم عند الله أنه غير شعيب النبي المعروف، لأنه يبعد تماما أن تكون تلك الأمة المؤمنة تأذن لابنتي شعيب أن يسقيا له الغنم، وتمتنع تلك الأمة المؤمنة التي نجاها الله عندما أهلك أرض مدين لا تخدم نبيها بأن تسقي له، هذا بعيد ومحال. كما أنه يظهر أن ما بين شعيب عليه السلام الذي بعثه الله إلى مدين وما بين موسى ردحا كبيرا من الزمن، أكثر من 1000 عام. فعلى هذا نقول إن الراجح والعلم عند الله أن العبد الصالح والد الفتاتين لم يكن شعيبا عليه السلام، ولم يصرح القرآن بهذا، ولو صرح لآمنا به وقبلناه قطعا، لكنه قول للحسن البصري رحمه الله. قال الله جل وعلا: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا غريب، وهو في أمس الحاجة لمن يأويه، ونحن ضعفاء في أمس الحاجة لمن يقوم بصغاية الغنم، فتنشأ عن ذلك مصلحتان: مصلحة لموسى هم لا يعرفان أنه سيكون نبيا، ومصلحة لنا، وزواجه من أحدنا أي من إحدى الفتاتين سيقطع باب الشك والريبة ومظنة الناس، ويغلق الأبواب في وجه الأفاكين. فالمسألة تنشأ عنها فوائد جمة للاثنين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه القوي الأمين ننيخ المطايا عندها. كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يفتح أحدنا متجرا يريد من ورائه رزقا، فيأتي برجل جلد يحسن المعاملة والبيع والشراء، لكنه سراق، فهو ينفعه في القيام بأمر المحل والمتجر، لكنه يسرق مال سيده، فوجدت فيه القوة ولم توجد فيه الأمانة. ويأتي بآخر أمين، تجعله كاتبا، تجعله عاملا، تجعله من خواصك أمين جدا، لكنه لا يحسن حلا ولا عقدا، ولا يقيم للشيء الذي وضعته فيه قدرة على النفع أو دفع الضر بعون الله، فهذا أمين لكنه ضعيف. وهذا السبب موجود في الناس لأسباب عدة، لكن من أهم أسبابه أن الناس غالبا لا تفقه مسألة كيف تقتدي، لا تفقه مسألة كيف تقتدي. ونرتب على هذا قولا مهما جدا، وهو أن الإنسان إذا نظر في النصوص التي فيها مدح لصالح الأسلاف رحمة الله تعالى عليهم فلينظر إليها نظرة شمولية لا نظرة أحادية. فإذا قرأت عن بكاء عمر اقرأ عن قوة عمر، وإذا قرأت عن قوة عمر لا تغفل بكاء عمر، وإذا قرأت أن أبا بكر كان رجلا أسيفا يبكي في المحراب فاقرأ عن أبي بكر أنه قاتل المرتدين وحمى حوزة الدين، وإذا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك الصحابي الذي رأى الرؤيا في المنام أنه سمع الأذان قال إنها رؤيا حق لكن ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فيسلم تسلم الأمور إلى أهلها. وهذا لا يعني ضعف، ولكن القوة يجب أن تكون ملازمة للأمانة، القوة يجب أن تكون ملازمة للأمانة. فينشأ الإنسان بين يدي الله يبكي ويتضرع، وعلى الضعفاء والفقراء والمساكين يواسيهم ويمسح على رؤوسهم، وفي تجارته وعمله يأخذها بقوة، وفي تعامله مع أهل الكفر بأشد قوة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فينزل الأشياء منازلها. هذا الذي عناه الله جل وعلا بقوله على لسان إحدى الفتاتين إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمر لا يقبل على إطلاقه في كل حال. فمن أراد أن يقتدي بصالح الأسلاف رحمة الله تعالى عليهم فليقتدي بهم على بينة وأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطى ما أعطى من ضعفاء الإيمان الذين أسلموا هو الذي سمل أعين العرنيين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قتل النضر بن الحارث وهو عائد من بدر، الذي قتل النضر هو الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن كل شيء ينزل في مكانه ويتعامل مع السيرة العطرة والأيام النضرة ومع ما ترجم عن سلف الأمة بنظرة موازنة في حياتنا اليومية وفي تعاملنا مع الغير. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ونجد معاناة عظيمة في تعاملنا مع الناس في فقه هذا الأمر، فأحيانا يوكل إلينا تدريس مواد ذات صبغة أدبية، ومعلوم أن الطلاب سيمتحنون في الأدب، فيريد الطلاب منا أن نقلبها تفسيرا ومواعظ، ويقول بعضهم لبعض أو في أنفسهم إن الشيخ تختلف شخصيته، فهو يقول شعرا ولا يعظ ولا من المترادفات المتتابعات. وهذا من عدم فقه للتعامل. كمدرس رياضيات يمن الله جل وعلا عليه بالالتزام، ونحن نفرح بالتزام أي مؤمن ثبتنا الله وإياكم على الهدى، فيأتي للحصة المقبلة لدرسه فيجعل الدرس كله مواعظ ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكن ليس هذا موطنه. ثم ادعو إلى الله بأنك تطبق الدرس، فالتلاميذ في آخر العام لن يسألوا عن تلك المواعظ، وإنما سيمتحنون في الرياضيات، فيجب أن تؤديها على أكمل وجه، فيكون امتحاننا لأبنائنا بحسب ما أعطيناهم. هذا مفهوم القوة والأمانة في شرع الله تبارك وتعالى. ورأت أم المؤمنين عائشة شبابا قد نكسوا رؤوسهم واحدودبت ظهورهم ويمشون ضعفا، فقالت من هؤلاء؟ قالوا نساك يا أم المؤمنين. قالت ما هؤلاء بنساك؟ لقد كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وهو الناسك حقا رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن عائشة. فهذا الفهم الحقيقي لدين الرب تبارك وتعالى، لا تخلط ما بين مواطن ومواطن أخرى لا تجتمع، ولكن كل شيء له لباس، فإذا لبست لكل شيء لباسه عرفت كيف تقتدي. ولا يشقى بقعقاع جليس ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. نعود، قالت يا أبت استأجر، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قبل العبد الصالح رأي ابنته وعرضه على موسى، قال إني أريد أن أنكحك وزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج أي سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. سئل حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي الأجلين قضى موسى، فقال قضى أتمهما وأجلهما، قضى أتمهما وأكملهما أي قضى 10 سنين. وقد ورد في هذا حديث حسنه بعض أهل العلم، رواه الحاكم في المستدرك، وروي أيضا عند الطبراني وغيره بسند حسن أن موسى عليه السلام تزوج صغرى الفتاتين. هذا ما يتعلق بنبأ موسى قبل أن يكلمه الله جل وعلا ويقربه ويدنيه عند أرض الطور، وهذا قد مر معنا في لقاءات ماضية. ثم قال الله جل وعلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اختلف العلماء في من نزلت هذه الآية، فقال بعضهم نزلت في من كان على دين النصارى من أهل مكة مثل ورقة بن نوفل وأظنه بعيد، وقال آخرون على الشق الآخر قالوا نزلت في عبد الله بن سلام وأضرابه من اليهود، وهذا يعني أن الآية مدنية لأن عبد الله بن سلام أين كان؟ كان في المدينة. وقال آخرون وهو الذي نرجحه والعلم عند الله أنها نزلت في وفد من النصارى بعثهم النجاشي إلى مكة ليعرفوا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 رجلا فقدموا مكة، فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الدين قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم سورة ياسين كاملة، فبكوا لما قرئ عليهم كلام الله جل وعلا، وهم المعنيون عند طائفة من أهل العلم بقول الله جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ولا ريب أن بكاء المؤمن عند تلاوة القرآن من أرفع درجات المؤمن عند ربه تبارك وتعالى، وقد كسى الله أولئك الأخيار ما كساهم من بكائهم عند تلاوة كلام الله جل وعلا. قال الله عنهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي بالقرآن، يؤمنون به أي بالكتاب الأول بالتوراة والإنجيل ويؤمنون بالقرآن، فلما آمنوا بالكتابين وبالنبيين أعطاهم الله أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقد جاء في السنة 2 آخران يعطيهم الله جل وعلا أجرهم مرتين، قال صلوات الله وسلامه عليه 3 يؤتيهم الله جل وعلا أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول ثم آمن به وهذا الذي عنته الآية، وعبد مملوك قام بحق سيده وقام بحق الله فهذا يعطى أجره مرتين، ورجل كانت له أمة جارية مملوكة فغذاها ثم رباها وأدبها ثم أعتقها ثم تزوجها فهذا له أجره عند الله جل وعلا مرتين. قال الله جل وعلا أولئك يؤتون أجرهم مرتين، ثم ذكر الأسباب وهي 8، قال سبحانه بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، كلمات فصل فيما يفرقهم بينهم وبين أهل الكفر. وظاهر الأمر أن أبا جهل وأصحابه لاموهم على الإيمان فردوا بفصل الخطاب سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان له أربعة أعمام أحياء: العباس وحمزة وأبو لهب وأبو طالب. فأما العباس وحمزة فحمزة أكرمه الله بأن أسلم أولا وكنيته أبو عمارة، وأما العباس فلم يسلم إلا متأخرا، وأما أبو طالب وأبو لهب فكلاهما مات على الكفر. أما أبو لهب فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقه أنزل الله سورة المسد، وأما أبو طالب فقد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه وآزره وقال في نبينا لامية شهيرة تسمى بلامية أبي طالب، ومما قاله فيها: وأبيض يستسغى القمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وهي قصيدة لامية طويلة قالها أبو طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار ما جرى ما بين بني هاشم وخصومهم. فأبو طالب هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. قال العلماء: أجمع المسلمون على أن آية القصص هذه إنك لا تهدي من أحببت نزلت في شأن أبي طالب، وأن النبي كان حريصا على أن يسلم عمه، وفي موت مرض عمه الذي مات فيه اجتمع عنده أنداد قريش، والنبي يحرص على الإيمان به وأنداد قريش يحرص على أن يضلوه. قال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو طالب يقول: لولا حذار المسبة وخوفي أن أترك دين الأشياخ من قبل عبد المطلب وعبد مناف لأقررت عينك بها. ثم كان أولئك قرناء السوء من حوله يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم إنه ختم الله له بأن قال: بل أنا على ملة عبد المطلب. فمات على الكفر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والهداية بيد الله. والشيعة يذهبون إلى أن أبا طالب مات على الإيمان ويعدونه من كبار الصحابة، لكن الحق الذي لا محيد عنه أننا والله لو علمنا أن أبا طالب آمن لفرحنا أكثر من فرحنا بإيمان آبائنا، ولكن أبا طالب مات على الكفر، وهذا أمر قضاه الله وقدره، ونحن لا نملك أمرا أن نبدل أمرا قضاه الله وقدره. وخيرة الله لنبيه خير من خيرتنا له، وما اختاره الله لأبي طالب الله أعلم به. فالله جل وعلا لا يهلك عليه إلا هارك، ولا ندخل ما بين الله وبين خلقه، لكن نقول إن أبا طالب مات على الكفر، دل على هذا القرآن، وأجمع نقلة السنة على صحة هذا الأمر. وقد قال بعض العلماء: لم تختلف النقلة عن أن هذه الآية نزلت في حق أبي طالب وأنه مات على الكفر، ونحن نعلم أن أبا طالب كان نصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه في نعلين من نار، وإنه لأهون أهل النار عذابا، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، أي لأبي طالب. والمقصود من هذا أن يعلم أن الهداية خاصة وعامة، فالهداية العامة ما أبانه الله جل وعلا في كتبه وعلى ألسنة رسله من بيان الحق للناس: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهداية الخاصة فهي نور يضعه الله جل وعلا في قلب من يشاء، لا تملك أنت وضعه، بل لا تملك أنت أن تثبت نفسك على الدين، فكيف تملك أن تعطي غيرك الدين؟ لكنها أسباب يجعلها الله جل وعلا تمضي، والهادي هو الله جل وعلا وحده. ختم الله لي ولكم بالإيمان إلى الممات. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذه الآية تكلم فيها العلامة ابن القيم كلاما جميلا مجمله وما قاله غير من المفسرين ينطلق فيما يأتي. الله جل وعلا خلق الخلق جملة واختار جل وعلا ما يخلق، وهذا ليس مقصودا بالآية، لكن المقصود بالآية ما بعد، قال الله وربك يخلق ما يشاء، هذه الأولى، ويختار أي يختار ممن، يختار ممن خلق، يختار ممن خلق. قال أهل العلم خلق الله السماوات سبع وجعل السماء السابعة، اختارها جل وعلا لأن تكون موطنا لملائكته المقربين من حملة العرش وغيرهم، لأنها قريبة من ماذا؟ قريبة من العرش، قريبة من الله. واختار الأرض، خلق الأرض واختار منها الكعبة موضعا لقبلة أوليائه، واختار مكة موضعا لنسك عباده يحجون إليها، واختار المدينة مهاجرا ومأوى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخلق بني آدم واختار منهم بني إسماعيل، ثم اختار من بني إسماعيل بني كنانة، ثم اختار من بني كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله سيد الأنبياء وخاتم الرسل وإمام الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الله جل وعلا يقرب من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. ومن هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تختار أو أن تلجأ في صلاتها إلى ما عرف فقهيا بصلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة ركعتان من غير الفريضة، ركعتان من غير الفريضة، يقول المرء في ختامها قبل السلام أو بعده: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن في الأمر كذا وكذا خيرا لي في أمر ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن الأمر كذا وكذا ليس لي فيه خير في أمر ديني ولا دنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كنت. وقد قال بعض العلماء، ولا أعلم في هذا نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستحسن أن يقرأ الإنسان في ركعتي الاستخارة هذه الآية التي بين أيدينا، آية القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار، وآية الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن أحب إلي ألا تلتزم هذا الفعل لعدم ثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعلته بين الفينة والفينة أرجو الله جل وعلا أن يكون لا حرج عليك. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اختلف في هذه الآية مع اتفاقهم أن كلمة معاد هنا نكرت للتهويل والتعظيم، ثم اختلفوا ما المقصود بالمعاد، فمنهم من قال إنه الجنة، ومنهم من قال إنه الآخرة عموما، ومنهم من قال إنه الموت وهو بعيد. والأرجح والعلم عند الله أن المقصود بالمعاد هنا مكة، وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية المباركة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة الدليل الذي كان معه حاد به عن طريق المدينة حتى لا تتبعه قريش، فلما اطمأنوا عاد به إلى الطريق المعروف ما بين مكة والمدينة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة وعرف الطريق الذي هو أصلا الطريق الكائن ما بين مكة والمدينة، حن صلى الله عليه وسلم إلى مكة واشتاق إليها، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والمعنى أن هذا معجزة لك وإطمئنان لشخصك وتسلية لقلبك أن ما تركته وراءك واشتقت إليه سيردك الله جل وعلا إليه ويمكنك من نواصي الضالين الذين أخرجوك من ديارك وبلدك. فتصبح هذه الآية على هذا المعنى مكية باعتبار أنها نزلت قبل الهجرة، وسفرية باعتبار أنها نزلت في السفر في الطريق، والقرآن منه ما نزل في السفر ومنه ما نزل في الحضر، ومنه ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة، ومنه ما نزل في السماء ومنه ما نزل في الأرض، ومنه ما نزل في غار كقول الله جل وعلا والمرسلات عرفا فإنها نزلت في غار في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه في أيام الدعوة الأولى. وهذه الآية التي بين أيدينا سفرية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا تقسيم بسطه العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مواضع عدة من كتب التفسير. والذي يعنينا إن الله يقول لنبيه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الرب الذي أكرمك بالقرآن وأنزله عليك وألزمك بتلاوته وعلمك إياه سيردك إلى الموطن الذي اشتقت إليه منصورا ظاهرا يمكنك من نواصي الضالين. قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إن أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، هذا إثبات للتوحيد. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه تكلمنا عنها كثيرا، لكن نختم بها درسنا هذا. إنه لا يرقق القلوب شيء ولا يجعلها قريبة من الله أمر أعظم من علمها بالله جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من الله. والله جل وعلا وصف نفسه بصفات، وهو جل وعلا أعلم بذاته، فنحن نؤمن بما وصف الله جل وعلا به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن نكيف ذلك أو نعطله أو نؤوله أو نشبهه، ونجعل مرد علمه إلى الله. وهذه الآية التي بين أيدينا فيها إثبات لصفة الوجه لربنا جل وعلا، ولا ريب أن لربنا جل وعلا وجه ليس كالوجوه، كما أن عطيته جل وعلا ليست كسائر العطايا، وأن أسماءه ليست كسائر الأسماء، فإن وجهه جل وعلا أكرم الوجوه ليس كسائر الوجوه. والله جل وعلا يسأل باسمه الأعظم ويسأل بوجهه الأكرم، وقد قال الله جل وعلا هنا كل شيء هالك إلا وجهه، وقال في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنعت الله جل وعلا وجهه العلي بأنه ذو الجلال والإكرام، ونحن معشر المؤمنين نؤمن أن وجه الله جل وعلا وجه كريم، وأن من أعظم النعم وأصخى العطايا التي لا يعدلها شيء هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وأن الله قال وهو أصدق القائلين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأنه لا عذاب على أهل النار أعظم من كونهم محجوبين عن ربهم جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم إنا نسألك بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله حول تأملات في سورة القصص. ما بقي من الوقت قبل الأذان وبعده نخصصه إن شاء الله تعالى تأملات قرآنية.